أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني عشر يقول: هل لبس الثوب الأبيض يوم الجمعة له خصوصية أم مثل سائر الأيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، تصلون فيها جمعكم وتكفنون بها موتاكم. أنا سمعت الشيخ ناصر رحمه الله من قبل موته بثلاثين سنة صلى معي الظهر يوم كنت في مسجد السبق بالمدينة، أظن في عام 1391، وما كنت أعرفه، فأتاني بعض الإخوة قال: الشيخ ناصر موجود، يعني بعد الصلاة. فذهبت إليه رحمه الله فقام لي وهش لي وبش لي وتعانقت أنا وياه، فهي الجلسة اليتيمة كما يقولون. سمعته يفتي بهذا ويذكر هذا الحديث.